بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس السادس في غزوة بدر يوم الفرقان، وكنا قد وقفنا عند اختلافهم في الغنائم وهو سبب نزول أول الأنفال، فوقفنا عند أثر عكرمة صاحب ابن عباس قال: اختلف الناس في الغنائم يوم بدر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم أن ترد في المقسم، فلم يبق منها شيء إلا رد، فظن أهل الشجاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصهم بها دون غيرهم من أهل الضعف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقسم بينهم على سواء. فقال سعد: يا رسول الله، أيعطى فارس القوم الذي يحميهم مثل ما يعطى الضعيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلتك أمك، هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم. وقال عبد الحميد بن جعفر: سألت موسى بن سعد بن زيد بن ثابت كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في الأسرى وفي الأسلاب والأنفال؟ قال: نادى مناديه يومئذ: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فهو له، فكان يعطي من قتل قتيلا سلبه، وأمر بما وجد في العسكر وما أخذوا بغير قتال، فقسمه بينهم عن فواق. يقول معناه جعل بعضهم فوق بعض في القسم ممن اقتضى الشرع تفضيله. فقلت لعبد الحميد بن جعفر، يقوله الواقدي: من أعطي سلب أبي جهل؟ قال: اختلف فيه عندنا، فقال قائل: أخذه معاذ بن عمرو بن جموح، وقال قائل: أعطاه ابن مسعود. فقلت لعبد الحميد: من أخبرك؟ قال: أما الذي قال دفعه إلى معاذ بن عمرو فأخبرني خارجة بن عبد الله بن كعب، وأما الذي قال ابن مسعود فإنه حدثني سعيد بن خالد القارضي. قال: وأخذ علي رضي الله عنه درع الوليد بن عتبة ومغفره وبيضته، وأخذ حمزة سلاح عتبة، وأخذ عبيدة بن الحارث درع شيبة بن ربيعة حتى وقعت إلى ورثته. وقال محمد بن سهل بن أبي حثمة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد الأسرى والأسلاب وما أخذوا في المغنم، ثم أقرع بينهم في الأسرى وقسم الأسلاب التي نفل الرجل نفسه في المبارزة، وما أخذه في العسكر فقسمه بينهم عن فواق. والثبت عندنا من هذا أن كل ما جعله لهم فإنه قد سلمه لهم، وما لم يجعل لهم فقد قسمه بينهم، يعني السلب لقاتل المشرك، والأسير لمن أسره، والباقي اللي أخذوه بدون يعني في المعسكر هذا اللي قسم بينهم. فقد جمعت الغنائم واستعمل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن كعب المازني. يقول أيضا أحد أبناء سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقسم الغنائم بسير، وسير شعب بمضيق الصفراء، وقيل استعمل عليها خباب بن الأرت. قال: فحدثني بالسند إلى عبد الله بن مكنف الحارثي من حارثة الأنصار قال: لما جمعت الغنائم كان فيها إبل وفيها متاع وفيها أنطاع وفيها ثياب، فقسمها الوالي يعني اللي وليها، فجعل يصيب الرجل البعير ورثة معه، الرثة المتاع، وآخر بعيران وآخر أنطاع، وكانت السهمان على 317 سهمة، يعني هؤلاء اللي شاركوا فعلا أو لهم مثلهم، والرجال 313، والخيل فرسان لهما 4 أسهم، وثمانية نفر لم يحضروا، وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجورهم، وكلهم مستحق في بدر، 3 من المهاجرين لا اختلاف فيهم عندنا: عثمان بن عفان خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية، وماتت يوم قدوم زيد بن حارثة بالبشرى، وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسسان العير فبلغا الحوراء اللي قلت الآن تسمى أملج. قال: وبينها وبين المدينة كذا. هذول الثلاثة كلهم من 10 المبشرين، ومن الأنصار أبو لبابة بن عبد المنذر خلفه على المدينة، وعاصم بن عدي خلفه على قباء وأهل العالية، والحارث بن حاطب أمره بأمره في بني عمرو بن عوف، يعني أمر معين، الحارث بن حاطب، وخوات بن جبير كسر بالروحة، والحارث بن الصمة كسر بالروحة، يعني أصابهم كسر. فهؤلاء لا اختلاف فيهم عندنا. إذن الأنصار خمسة: أبو لبابة وعاصم والحارث بن حاطب وخوات والحارث بن الصمة، هذا الستة مع الثلاثة مع ثلاثة من الأنصار، أبو لبابة وعاصم والحارث وخوات والحارث بن الصمة، خمسة من الأنصار وثلاثة من المهاجرين. وقد روي أن سعد بن عبادة ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وقال حين فرغ من القتال ببدر: لئن لم يكن شهدها سعد بن عبادة لقد كان فيها راغبا. وذلك أن سعد بن عبادة لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد كان يأتي دور الأنصار يحضهم على الخروج، فنهش في بعض تلك الأماكن، يعني من حيها ومنه، فمنعه ذلك من الخروج فضرب له بسهمه وأجره. وضرب لسعد بن مالك الساعدي بسهمه وأجره، وكان قد تجهز إلى بدر فمرض بالمدينة فمات خلافه رضي الله عنه، خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب لرجل من الأنصار وضرب لرجل آخر، وهؤلاء الأربعة الآخرين سعد بن عبادة وسعد بن مالك والاثنين، قال: ليس بمجتمع عليهم كاجتماعهم على الثمانية الأولين. وعن يعقوب بن زيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لقتلى بدر 14 رجلا قتلوا ببدر أيضا في المغنم لورثتهم. وعن ابن سعد بن خيثمة قال: أخذنا سهم أبي الذي ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم، حمله إلينا عويم بن ساعدة. نعم، هذا كلهم من أهل قبر. وعن عبد الله بن مكنف قال: سمعت السائب ابن أبي لبابة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لمبشر ابن عبد المنذر، وقدم بسهم علينا معن بن عدي، معن بن عدي صديق لعويم بن ساعدة، كلهم من أهل قبر. وأبو لبابة النبي صلى الله عليه وسلم تركه خلفه على المدينة. وكانت الإبل التي أصابوا يومئذ 100 بعير و50 بعيرا، 100 بعير و50 بعيرا من 700. وكان معهم أدم كثير حملوه للتجارة، فغنمه المسلمون يومئذ. وكانت يومئذ فيما أصابوا قطيفة حمراء، فقال بعضهم: ما لنا لا نرى القطيفة، ما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخذها، يعني. فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانا غل قطيفة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل فقال: لم أفعل يا رسول الله. فقال الدال: يا رسول الله، احفرها هنا. فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفروا هناك فاستخرجت القطيفة. فقال قائل: يا رسول الله، استغفر لفلان مرتين أو مرارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعونا من آتي جرم، يعني من أتى جرما دعونا منه. هو الآن قد يكون يشدد عليهم لأنهم في بداية القتال، والغلول من المغنم عظيم يعني، وقد يستغفر له بينه وبين نفسه، لكن يريد السياسة الشرعية. وكانت الخيل فرسين، فرس للمقداد يقال لها سبحة، وفرس للزبير ويقال لمرثد. فكان المقداد يقول: ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بسهم لي ولفرسي بسهم. وقائل يقول: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم. قال أبو عفير محمد بن سهل: رجع أبو بردة بالنيار بفرس قد غنمه يوم بدر، كان لزمعة بن الأسود، صار في سهمه أبو بردة بالنيار. وأصاب المسلمون من خيولهم 10 أفراس، وأصابوا لهم سلاحا وظهرا، وكان جمل أبي جهل يومئذ فيها، فغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل عنده يضرب عليه في إبله ويغزو عليه حتى ساقه في هدي الحديبية في أنفه برة من فضة. فسأله المشركون يومئذ الجمل، جمل أبي جهل، ب100 بعير، فقال: لولا أن سميناه في الهدي لفعلنا، لولا أن سميناه في الهدي لفعلنا، يعني أخذنا 100 بعير بدل جمل صاحبكم، ولكن إذا سمي في الهدي لا يتغير. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفي من المغنم. الصفي هو ما يختاره الرئيس لنفسه من الغنيمة قبل القسمة، قبل أن يقسم من الغنيمة شيء. قال سعيد بن المسيب: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يومئذ، وكان سيف منبه بن الحجاج السهمي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له العظب، ودرعه ذات الفضول. قال صالح بن كيسان صاحب الزهري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وما معه سيف، وكان أول سيف تقلده سيف منبه بن الحجاج غنمه يوم بدر. وكان أبو أسيد الساعدي يحدث يقول: وكان إذا ذكر الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه قال: ما يوم منه بواحد. هذه مثل، فيقال: ما هو؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يردوا ما في أيديهم مما أخذوا من الأنفال. قال: فرددت سيف ابن عائذ المخزومي، واسم السيف المرزبان، وكان سيفا له قيمة وقدر، وأنا أطمع أن يرده إلي. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله، فأعطاه السيف اللي هو المرزبان، أعطاه الأرقم ابن أبي الأرقم. يقول: ما يوم منه بواحد، يعني جاني منه هذا. سبحان الله، الأرقم ما عليهم في ذلك تثريب. وخرج بني لي يفعه فاحتملته الغول فذهبت به متوركة ظهرا، يعني تخطفته الجن. فقيل لأبي أسيد: أو كانت الغيلان ذلك الزمان؟ قال: نعم، ولكنها قد هلكت. قال: فلقي ابني ابن الأرقم فبهش إليه ابني وبكى مستجيرا به، فقال: من أنت؟ فأخبره، فقالت الغول: أنا حاضنته. فلها عنه والصبي يكذبها، فلم يعرج عليه. هذه أيضا. وخرج من داري فرس لي فقطع رسنه فلقيه بالغابة فركبه حتى إذا دنا من المدينة أفلت منه، فتعذر إلي أنه أفلت مني فلم أقدر عليه حتى الساعة. وقال عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف العاص بن المنبه ابن منبه يوم بدر فأعطاني، ونزلت في يسألونك عن الأنفال. قال: وأحذى رسول الله صلى الله عليه وسلم مماليك، حذية، الحذية يعني عطية هكذا، حضروا بدرا ولم يسهم لهم 3 أعبد: غلام لحاطب بن أبي بلتعة، وغلام لعبد الرحمن بن عوف، وغلام لسعد بن معاذ. واستعمل شقران، غلام النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأسرى، فأحذوه من كل أسير، ما لو كان حرا ما أصابه في المقصد، يعني كل أسير أخذوا من حذية، يقول لو كان حر ما أصاب هذا في المقصد. وعن سعد بن أبي وقاص قال: رميت يوم بدر سهيل بن عمر فقطعت نساه، عرق يكون من الورك إلى الكعب اللي يسمونه عرق النسا. قال: فاتبعت أثر الدم حتى وجدته قد أخذه مالك بن الدخشم وهو آخذ بناصيته. شوف مالك بن الدخشم هذا اللي اتهموه بعض، هذا هو بدري. قال: وهو آخذ بناصية سهيل بن عمرو. فقلت: أسيري، رميته. قال مالك: أسيري، أخذته. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه منهما جميعا، فأفلت سهيل بالروحة من مالك بن الدخشم، فصاح في الناس فخرج في طلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجده فليقتله. فوجده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله، هذا سهيل بن عمرو رضي الله عنه. وأصاب أبو بردة بالنيار أسيرا من المشركين وهو معبد بن وهب من بني سعد بن الليث، فلقيه عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب يحض على قتل الأسرى، لا يرى أحدا في يديه أسيرا إلا أمره بقتله، وذلك قبل أن يتفرق الناس. فلقيه معبد وهو أسير مع أبي بردة، فقال: أترون يا عمر أنكم قد غلبتم؟ كلا واللات والعزة. قال عمر: عباد الله المسلمين، أتتكلم وأنت أسير في أيدينا؟ ثم أخذه من أبي بردة فضرب عنقه، ويقال إن أبا بردة قتله. ونزل في القرآن في الأنفال ما نزل، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني موافقة لعمر. وعن عامر بن سعد قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تخبروا سعدا بقتل أخيه فيقتل كل أسير في أيديكم. أخوه عمير كان شهيدا رضي الله عنه، يقول سيأخذ يعني في عمير كل أسرى المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله. فلما أتي بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: يا أبا عمر، كأنه شق عليك الأسرى أن يؤسر. قال: نعم يا رسول الله، كانت أول وقعة التقينا فيها والمشركون، فأحببت أن يذلهم الله وأن يثخن فيهم القتل. سبحان الله، أيضا نزل القرآن موافقة لسعد بن معاذ. وكان النضر بن حارث أسره المقداد يومئذ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، وكان بالأثيل موضع بين بدر والصفراء، عرض عليه الأسرى أو عرض عليه الأسرى، فنظر إلى النضر بن حارث فأبده البصر، فقال لرجل إلى جنبه: محمد والله قاتلي، لقد نظر إلي بعينين فيهما الموت، فيهما الموت. سبحان الله، فراسة العرب. فقال الذي إلى جنبه: والله ما هذا منك إلا رعب. فقال النضر بن حارث لمصعب بن عمير: يا مصعب، أنت أقرب من ها هنا بي رحما، كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي، هو والله قاتلي إن لم تفعل. قال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا، وتقول في نبي الله كذا وكذا. قال: يا مصعب، فليجعلني كأحد أصحابي الأسرى، إن قتلوا قتلت، وإن من عليهم من علي. قال مصعب: إنك كنت تعذب أصحابه. قال: أما والله لو أسرتك قريش ما قتلت أبدا وأنا حي. قال مصعب: والله إني لا أراك صادقا، ولكن لست مثلك، قطع الإسلام العهود. قال المقداد: أسيري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب عنقه، اللهم أغني المقداد من فضلك. فقتله علي رضي الله تعالى عنه صبرا بالسيف في الأثيل. وقالت أخته الأبيات المشهورة: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، مني إليك وعبرة مسفوحة، يعني تحية، ما إن تزال بها النجائب تخفق، أمحمد ولا أنت نجل كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، ظلت رماح بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. ولما أسر سهيل بن عمر قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، انزع ثنيتيه يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا أبدا، كان فصيحا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي، وإن كنت نبيا ولعله يقوم مقاما لا تكرهه. سبحان الله، شوف إسلام الخلق لله: لا أمثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. أسلم الخلق لله، لا تغير خلق الله ولو في المشركين، ولعله يقوم مقاما لا تكرهه. فقام سهيل بن عمر حين جاءته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة أبي بكر بمكة كأنه كان يسمعها، وثبت الناس. قال عمر حين بلغه كلام سهيل: أشهد أنك لرسول الله وهو ميت، يريد حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يقوم مقاما لا تكرهه. وكان علي رضي الله عنه يحدث فيقول: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فخيره في الأسرى أن يضرب أعناقهم أو يأخذ منهم الفداء، ويستشهد منكم في قابل عدتهم، إن أخذتم الفداء يقتل منكم في قابل عدتهم في السنة القادمة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: هذا جبريل يخيركم في الأسرى بين أن نضرب رقابهم أو نأخذ منهم الفدية ويستشهد منكم في قابل عدتهم. فقالوا: بل نأخذ الفدية ونستعين بها ويستشهد منا فندخل الجنة. فقبل منهم الفداء وقتل منهم في قابل في أحد عدتهم 70 مقابل 70، والله أعلم. قالوا: ولما حبس الأسرى ببدر استعمل عليهم شقران، وكان المسلمون قد اقترعوا عليه وطمعوا في الحياة، قال وطمعوا يعني الأسرى في الحياة، فقالوا: لو بعثنا إلى أبي بكر فإنه أوصل قريش للأرحام، ولا نعلم أحدا آثر عند محمد منه. فبعثوا إلى أبي بكر فأتاهم فقالوا: يا أبا بكر، إن فينا الآباء منكم، وفينا الأبناء، وفينا الإخوان، وفينا العمومة، وفينا بني العم، وأبعدنا قريب، كلم صاحبك فليمن علينا أن يفادينا. فقال: نعم إن شاء الله، لا ألوكم خيرا. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الأسرى: وابعثوا إلى عمر بن الخطاب فإنه من قد علمتم، فلا نأمن أن يفسد عليكم لعله يكف عنكم. فأرسلوا إليه فجاءهم، فقالوا له مقالتهم لأبي بكر، فقال: لن آلوكم شرا. ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر والناس حوله، وأبو بكر يلينه ويفثأه، يفثأ الغضب يعني إذا سكنت الغضب، ويقول: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قوم فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العم، وأبعدهم منك قريب، فمن عليهم من الله عليه، أو فادهم استنقذهم الله بك من النار، فتأخذ منهم ما أخذت قوة للمسلمين، ولعل الله أن يقبل بقلوبهم إليك. ثم قام فتنحى ناحية، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. ثم جاء عمر فجلس مجلس أبي بكر، فقال: يا رسول الله، هم أعداء الله وأعداء رسوله، كذبوك وقاتلوك وأخرجوك، أضرب رقابهم، هم رؤوس الكفر وأئمة الضلالة، يوطئ الله بهم الإسلام ويذل بهم أهل الشرك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فعاد أبو بكر إلى مقعده الأول، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العم، أبعدهم منك قريب، فمن عليهم أو فادهم، هم عترتك وقومك، لا تكن أول من يستأصلهم، يهديهم الله خير من أن تهلكهم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا. فتنحى أبو بكر ناحية، فقام عمر فجلس مجلسه الأول، فقال: يا رسول الله، ما تنتظر بهم؟ اضرب أعناقهم، يوطئ الله بهم الإسلام ويذل أهل الشرك، هم أعداء الله، كذبوك وقاتلوك وأخرجوك. يا رسول الله، إيش في صدور المؤمنين؟ لو قدروا على مثل هذا منا ما أقالون، ما أقالون الإقال يعني، ما أقالوناها أبدا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فقام ناحية فجلس. فعاد أبو بكر فكلمه مثل كلامه الذي كلمه به فلم يجبه، فتنحى ناحية. ثم قام عمر فكلمه الثالثة كلامه فلم يجب. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل قبته فمكث فيها ساعة، ثم خرج والناس يخوضون في شأنه، بعضهم يقول القول ما قال أبو بكر، وآخرون يقولون القول ما قال عمر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى: ما تقولون في صاحبيكم هذين؟ دعوهما، فإن لهما مثلا، مثل أبي بكر كمثل ميكائيل ينزل برضا الله وعفوه عن عباده، ومثله في الأنبياء كمثل إبراهيم كان ألين على قومه من العسل، أوقد له قومه النار وطرحوه فيها، فما زاد على أن قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثل أبي بكر مثل عيسى، إذ يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثل عمر في الملائكة كمثل جبرائيل ينزل بالسخطة من الله والنقمة على أعداء الله. ومثله في الأنبياء كمثل نوح كان أشد على قومه من الحجارة، إذ يقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا عليهم دعوة أغرق الله الأرض جميعا. ومثل عمر مثل موسى، إذ يقول: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وإن بكم عيلة فلا يفوتنكم رجل من هؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق. كان الناس في فقر شديد. فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضاء. يقول ابن واقد: هذا وهم، سهيل بن بيضاء من مهاجرة الحبشة، ما شهد بدرا، إنما هو أخ له يقال له سهل بن بيضاء. قال: إلا سهل بن بيضاء، فإني رأيته يظهر الإسلام بمكة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. قال عبد الله: فما مرت علي ساعة قط كانت أشد علي من تلك الساعة، وجعلت أنظر إلى السماء أتخوف أن تسقط علي الحجارة لتقدمي بين يدي الله ورسوله بالكلام. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: إلا سهل بن بيضاء. قال: فما مرت علي ساعة أقر لي عيني منها. انظر كيف مشاعر الصحابة، ينظر إلى السماء ينتظر الحجارة، ثم قرت عينه لما وافقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليشدد القلب فيه، يعني في ذات الله، حتى يكون أشد من الحجارة، وإنه ليلين القلب فيه، في ذات الله، حتى يكون ألين من الزبد. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء. فلما نزل من القرآن ما نزل قال: لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا عمر، كان يقول: اقتل ولا تأخذ الفداء، وكان سعد بن معاذ يقول اقتل ولا تأخذ الفداء. قال الزهري فحدثني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يوم بدر لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبت له هؤلاء النتنا. وكان لمطعم عند النبي صلى الله عليه وسلم إجارة لما رجع من الطائف أجاره. تقدم الحديث. قال سعيد بن مسيب أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسرى يوم بدر أبا عزة عمرو بن عبد الله بن عمير الجمحي كان شاعرا فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له يا رسول الله 5 بنات ورائي ليس لهن شيء تصدق بي عليهن يا محمد. ما قال يا رسول الله. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو عزة أعطيك موثقا لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدا. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قريش إلى أحد جاءه صفوان بن أمية وكان صفوان قد قتل أبوه وأخوه في بدر فقال اخرج معنا. فقال إني قد أعطيت محمدا موثقا هذا الجمحي ألا أقاتله ولا أكثر عليه أبدا وقد من علي ولم يمن على غيري حتى قتله أو أخذ منه الفداء. يعني حتى أبو عزة ما أخذ منه الفداء. فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بنات أن يجعل بنات أبي عزة مع بناته إن قتل وإن عاش أعطاه مالا كثيرا لا يأكله عياله يعني حتى عياله لا يفنونه. فخرج أبو عزة يدعو العرب ويحشرها بشعره وبقوله. ثم خرج مع قريش يوم أحد فأسر ولم يؤسر غيره من قريش. سبحان الله في أحد ما أسر إلا هو. فقال يا محمد إنما خرجت مكرها ولي بنات فمن علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ما أعطيتني من العهد والميثاق. لا والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول سخرت بمحمد مرتين. قال سعيد وقال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. يا عاصم بن ثابت قال نعم يا رسول الله. قال قدمه فاضرب عنقه. فقدمه عاصم فضرب عنقه. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم متكامل الشخصية متكامل الشخصية يعني كل الأخلاق من في الذروة العليا الشجاعة في الحزم في الحلم في كل شيء. ولذلك بعض الطوائف يسيئون إلى شخصية صلى الله عليه وسلم مثل الصوفية مثلا يأخذون جانب معين في حلية الأولياء مثلا أو في غيرها ويضخمونه فيختل الميزان. لكن إذا أخذت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من السيرة تأخذه متكامل لدرجة أنه يعني مثلا بعض الناس إذا ذكر ارتبط بصفة معينة مثل الأحنف بالحلم خالد بن وليد بالشجاعة حاتم الطائي مثلا الجاهلية بالسخاء. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر كل الصفات جاءت أمام عينيك. في السخاء هو الذروة العليا من بني آدم في الشجاعة الذروة العليا من بني آدم في الحزم والإقدام الذروة العليا من بني آدم في الحلم والرحمة الذروة العليا من بني آدم هكذا متكامل عليه الصلاة والسلام. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بالقلب أن تغور ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أمية بن خلف فإنه كان مسمنا يعني كان سمين انتفخ من يومه. سبحان الله الإنسان الناشف جسمه ما ينتفخ بسرعة أما السمين هو أول واحد ينتفخ. فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه يعني أخذ يتخلع فقال اتركوه. ونظر إلى عتبة يجر إلى القليب وكان رجلا جسيما في وجهه أثر الجدري فتغير وجه ابنه أبي حذيفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى يا أبا حذيفة كأنك ساءك ما أصاب أباك. شوف الفتن. فقط فقال لا والله يا رسول الله ولكن تغير وجهي لأني رأيت لأبي عقلا وشرفا وكنت والله أرجو أن يهديه الله إلى الإسلام. يعني كان قريب من الإسلام له عقل تقدم حديثه. فلما أخطأه ذلك ورأيت ما أصابه تغير وجهي يعني كان يأمل إن العقل هذا يهديه الله به لكن الله أعلم بعباده. قال أبو بكر كان والله يا رسول الله أبقى في العشيرة من غيره وقد كان كارها لوجهه هذا أشد الكراهية خروجه إلى بدر ولكنه الحين ومصارع السوء. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي جعل خد أبي جهل الأسفل وصرعه وشفانا منه. أبو جهل عدو فرعون هذه الأمة. فلما توافوا في القليب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف عليهم وهم مصرعون وأبو بكر يخبره بهم رجلا رجلا يعني تغيرت أشكالهم وأبو بكر يعرفهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويشكره ويقول الحمد لله الذي أنجز ما وعدني، فقد وعدني إحدى الطائفتين. ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فناداهم رجلا رجلا: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. بئس القوم كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، أخرجتموني وآواني الناس، قاتلتموني ونصرني الناس. قالوا: يا رسول الله، تنادي قوما قد ماتوا وجيفوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علموا أن ما وعدهم ربهم حق. وفي رواية: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قالوا: وكان انهزام القوم وتوليهم حين زالت الشمس، وقت الظهر، هذا يعني من الصباح إلين الظهر والوطيس حامي، ثم لما دائما إذا زالت الشمس هبت رياح النصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدأ دائما هكذا في ذلك الوقت. قال: فانهزموا وتولوا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وأمر عبد الله بن كعب المازني بقبض الغنائم وحملها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه أن يعينوه، فصلى العصر ببدر ذلك اليوم، ثم راح الرواح، فمر بالأثيل، واد طوله 3 أميال، بينه وبين بدر ميلان. قال: فكأنه بات على 4 أميال من بدر، هو بينه وبين بدر ميلان فقط، لكن من طوله كأنها أبعد يعني. فمر بالأثيل قبل غروب الشمس، فنزل به وبات به وبأصحابه جراح وليست بالكثيرة، فقال لأصحابه: من رجل الليلة يحفظنا؟ فأسكت القوم، فقام رجل فقال: من أنت؟ قال: ذكوان بن عبد قيس. قال: اجلس. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: من أنت؟ قال: ابن عبد قيس. قال: اجلس. ثم مكث ساعة ثم قام رجل فقال: من أنت؟ قال: أبو سبع أو أبو سبيع. ثم مكث ساعة فقال: قوموا ثلاثتكم، يعني الذين قاموا، فقام ذكوان ابن عبد قيس وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صاحبه؟ قال: يا رسول الله، أنا الذي أجبتك منذ الليل، أنا ذكوان وأنا ابن عبد قيس وأنا أبو سبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفظك الله. فكان يحرس المسلمين تلك الليلة حتى كان آخر الليل فارتحل من الأثيل. وفيه ضرب عنق هذا النضر بن حارث. ويقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر في الأثيل، فلما صلى ركعة تبسم، فلما سئل عن تبسمه، فلما سلم سئل عن تبسمه، فقال: مر بي ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسم إلي وقال: إني كنت في طلب القوم. ميكائيل ما ترك في طلبهم. وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود الناصية قد عصم ثنيته الغبار، فقال: يا محمد، إن ربي بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى، هل رضيت؟ هل رضيت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم نعم رضيت، وفى الله لي بعهده. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى حتى إذا كان بعرق الظبية، أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط، هذا الثاني، وكان أسره عبد الله بن سلم العجلاني، فجاء لعقبة يقول: يا ويلي، علام أقتل يا معشر قريش من بين من هؤلاء من ها هنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعداوتك لله ولرسوله. قال: يا محمد، منك أفضل؟ فاجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم مننت علي، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم. يا محمد، من علي للصبية. يا محمد، من للصبية؟ فقال: النار. سبحان الله، هذه لما اختلفوا بعض الناس مع الوليد بن عقبة أخو عثمان بن عفان من أمه، وهو اللي تولى على الكوفة، وذكرنا أخباره مع أنه كان في الإمارة رجل يعني، لكن هكذا يعني الناس يجي بينهم. لما اختلف مع واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عقبة والدك من للصبية، قال: النار. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الجزم لهم بالنار، لكن هكذا كلمة قال في الغضب. قدمه يا عاصم فضرب عنقه، فقدمه عاصم فضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الرجل كنت والله ما علمت، بئس الرجل كنت والله ما علمت، كافرا بالله وبرسوله وبكتابه، مؤذيا لنبيه، فأحمد الله الذي هو قتلك وأقر عيني منك. سبحان الله العظيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدوا. في الدنيا وفي الآخرة. فلما نزلوا سير شعب الصفراء قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بها بين أصحابه، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاه وعبد الله بن رواحة من الأثيل بالبشرى. فجاءوا يوم الأحد شد الضحى، يعني قد اشتد الضحى، قال: وفارق عبد الله زيدا بالعقيق. فجعل عبد الله ينادي على راحلته، يعني يسبق زيد بن حارثة: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم، قتل ابن ربيعة وابن الحجاج، قتل أبو جهل، قتل زمعة بن أسود، قتل أمية بن خلف، أسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة. كان لثنايا حسن. قال عاصم بن عدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه: فقمت إليه فنحوته فقلت: حق ما تقول يا ابن رواحة؟ قال: إي والله، إي والله، إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء ومعه الأسرى مقرنين. ثم اتبع دور الأنصار بالعالية، عالية العالية بن عمرو بن عوف وخطمه ووائل، فبشرهم دارا دارا، والصبيان يشتدون معه ويقولون: قتل أبو جهل الفاسق، قتل أبو جهل الفاسق، وهو يبشرهم، حتى انتهوا إلى بني أمية بن زيد، كان فيهم نفاق يعني في بعضهم. فقدم زيد بن حارثة على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصوى إلى المدينة، هذا ذهب العالي وهذا المدينة، يبشر أهل المدينة. فلما جاء المصلى صاح على راحلته: أبشروا، قتل عتبة وشيبة ابن ربيعة، قتل ابن الحجاج، الاثنين ابناء الحجاج، قتل أبو جهل أبو البختري، قتل زمعة وأبو البختري، قتل زمعة بن أسود وأمية بن خلف، أسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة. فجعل الناس لا يصدقون زيد بن حارثة، يعني هذه مفاجأة ضخمة، أولئك يعني شيء صناديد، قتلوا كلهم في يوم واحد، لا إله إلا الله، ويقولون: ما جاء زيد إلا فلا، يعني منهزما، حتى غاض المسلمين ذلك وخافوا. وقدم زيد حين سووا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب بالبقيع، هم على قبرها. فقال رجل من المنافقين لأسامة بن زيد: قتل صاحبكم، يعني محمد، ومن معه. وقال رجل من المنافقين لأبي لبابة: قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون معه أبدا، وقتل علية أصحابه، وقتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا. قال أبو لبابة: يكذب الله قولك. وقالت اليهود: والله ما جاء زيد إلا فلا منهزما. قال زيد أسامة: فجئت حتى خلوت بأبي فقلت: يا أبا، حق ما تقول؟ قال: هي والله حق يا بني، فقويت في نفسي، فرجعت إلى ذلك المنافق وقلت: أنت المرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، ليقدمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم فليضربن عنقه. فقال: يا أبا محمد، إنما هو شيء سمعت الناس يقولونه، لا تحدث عني، خاف المنافق. فقدم بالأسرى وعليهم شقران، وهم 49 رجلا الذين أحصوا، وهم 70 في الأصل، مجتمع على ذلك لا شك فيه، لكن الذين أحصوا 49، بقي 21. واستعمل عليهم شقران غلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا ولم يعتقه يومئذ، ولقيه الناس يهنئونه بالروحة بفتح الله، فلقيه وجوه الخزرج، فقال سلمة ابن سلامة بن وقش: ما الذي تهنئوننا به؟ يقول: سلمة بن سلامة، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود: والله ما قتلنا إلا عجائز صلعا، نقتلهم كيف شئنا، يقصد قريش. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، يا ابن أخي، أولئك الملأ، لو رأيتهم لهبتهم، ولو أمروك لأطعتهم، ملأ يملؤون الأفق، ولو رأيت فعالهم مع ولو رأيت فعالك مع فعالهم لاحتقرتها، يعني في أمورهم، ولكن بئس القوم كانوا على ذلك لنبيهم، عانكم الله عليهم بالملائكة. فقال سلمة: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. الإنسان أحيانا يفلت من كلام ثم يندم يستغفر: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، إنك يا رسول الله لم تزل عني معرضا منذ كنا بالروحاء في بدأتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما قلت للأعرابي في بدأتنا إنك وقعت على ناقتك فهي حبلى منك ففحشت القول وقلت ما لا علم لك به؟ ثم في رجعتنا: أما قلت في القوم ما قلت وإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله العظيمة تزهدها، يعني ما قتلنا إلا عجائز صلعا، فاعتذر سلمة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم معذرته، ثم كان من علية أصحابه. سلمة بن سلامة بن وقش، سبحان الله، الحمد لله، التوبة رحمة، سبحان الله، الإنسان أحيانا يتكلم كلام يفلت منه. قال الزهري: ولقيه أبو هند البياضي، هو البياضي مولى فروة بن عمرو، ومعه حميت مملوء حيسا، حميت اللي هو الزق أو مثل قربة، والحيس تمر يخلط بالسمن والأقط ويعجن حتى تندر منه النوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أبو هند استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالحيس، التمر والسمن والأقط، يشرح الخاطر. فقال: إنما أبو هند رجل من أنصار، فأنكحوه وانكحوا إليه، يعني أبو هند كان مولى لهم، فقال: هو منكم. ولقيه أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله، الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر، وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكني ظننت أنها العير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال: صدقت. ولقي عبد الله بن أنيس بتربان فقال: يا رسول الله، الحمد لله على سلامتك وما ظفرك، كنت يا رسول الله ليالي خرجت مورودا، يعني محموم، فلم يفارقني حتى كان بالأمس فأقبلت إليك. قال: آجرك الله، آجرك الله. وكان سهيل بن عمرو لما كان بشنوكة، شنوكة بين السقيا وملل، كان مع مالك بن الدخشم الذي أسره، فقال: خلي سبيلي للغائط. فقام به، فقال سهيل: إني أحتشم، أستحي أن تقف علي، فاستأخر عني. فاستأخر عنه، فمضى سهيل على وجهه، انتزع يده من القران ومضى. فلما أبطأ سهيل على مالك أقبل فصاح في الناس، فخرجوا في طلبه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فقال: من وجده فليقتل. فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قد دفن نفسه بين سمرات، فأمر به، فربطت يداه إلى عنقه، ثم قرنه إلى راحلته، فلم يركب خطوة حتى قدم المدينة، فلقي أسامة بن زيد. قال جابر بن عبد الله: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصوى، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، وسهيل مجنوب، يعني على الراحلة إلى جنبه، ويداه إلى عنقه. فلما نظر أسامة إلى سهيل قال: يا رسول الله، هذا أبو يزيد؟ قال: نعم، هذا الذي كان يطعم الخبز بمكة، يعني شريف هو، والله شريف بعد ذلك، سبحان الله. وعن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقدم بالأسرى حين قدم بهم، وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ، وذلك قبل أن يضرب الحجاب على أمهات المؤمنين. قالت سودة: فأتينا فقيل لنا: هؤلاء الأسرى قد أتي بهم. فخرجت إلى بيتي، ذهبت يعني إليهم في مناحتهم على عوف ومعوذ. قالت سودة: فخرجت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد مجموعة يداه إلى عنقه. أبو يزيد هذا أو شيء إنه سيد بن عامر، والثاني إنه أخو زوجه، يعني زوجها الأول السكران بن عامر، وهذا سهيل بن عامر. قالت: وإذا أبو يزيد مجموعة يداه إلى عنقه في ناحية البيت، فوالله ما ملكت نفسي حين رأيت مجموعة يداه إلى عنقه، أن قلت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم؟ ألا متم كراما؟ سبحان الله، فوالله ما راعني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل البيت: يا سودة، أعلى الله وعلى رسوله، يعني تحرضين؟ فقلت: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق نبيا، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. شوف شرف العرب، يعني المنية ولا الدنية، تقول لماذا تعطي بيدك؟ قاتل حتى تموت، يعني سبحان الله، يهربون من هرب شديد. الحديث بقية رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.